بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 27 من المغرب، يقول السائل أنه محاط بالتكفيريين ويدعونه للمناقشة ويرفض، ويقولون تدعي أن معك الحق وترفض النقاش، فماذا عليه فعله؟ هل يناقشهم علما أنه ليس عنده علم؟ يا ولد أنت سألت وأجبت، وأئمة العلم والدين لا يجلسون لأهل الأهواء من خوارج وغيرهم. نعم، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل الأهواء، ففي مقدمة صحيح مسلم وحسنه البغوي عن النبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق منه آيات محكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب حق منه آيات محكمات وأخرى متشابهات الآية، فقال: إذا رأيت، وفي رواية إذا رأيتم، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأنا أؤيدك على ما صنعت، لا سيما أنك ليس عندك علم. أهل العلم ينأون بأنفسهم عنهم ويبتعدون منهم. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: يا أيوب احفظ عني 4، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخاصم في أحاديثه ولا تجادل، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء، والنقل متواتر عن الأئمة، نعم، بدءا من الصحابة فمن بعدهم من أئمة التابعين ومن بعدهم من أئمة السنة في القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث. نعم.